صلى على رسول الله.

بسم الله اذكر الله الله يبارك فيك كمان نوع ولا بعد فيك يا بحر الشيخ محمد الشيخ حامد والله خبير بما يرضى عليك ربنا يا بحر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خالص. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات والأرض يا حاج الله يكرمك. ايه الحلاوه دي؟ لم ماشي يا غالي. لو الملك والخلد على كل شيء قدير. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفر لها نعمة. والله بما تعملون بصير. صلاة وصوركم فأحسن صوركم. ما شاء الله يا مولانا. جميل جميل عميق. رجعنا كده العظماء كده رجع مش عليك يا عسل. نور عمرك زين.